إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي أنزل القرآن تبصرة لأولي الألباب وجعله أجل الكتب قدرا وأعظمها فضلا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: تعظيم نصوص الوحيين. ما أنزل الله القرآن الكريم إلا لتعظيم أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد عظم كتابه أيما تعظيم، وبين ربنا جل وعلا ذلك في آيات متعددة، منها قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقوله جل ذكره: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ومنها قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونظائر هذه الآيات: وكل وصف وصف الله به القرآن فهو تعظيم لآياته، كقوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقوله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. ومن أوصافه كذلك ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وغير ذلك من الآيات. وبلغ الوصف في تعظيم القرآن غايته في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وفي قوله سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وفي القرآن أيضا عظم الله سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبين ربنا جل جلاله أن القرآن ما أنزل عليه إلا ليبين لهم، فقال سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الطبري: أي لتعرفهم ما نزل إليهم ليتذكروا فيه ويعتبروا بما أنزل إليك. انتهى كلامه. وعظم الله سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالاقتداء به، كما في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأمر ربنا جل وعلا بأخذ ما جاء به فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمر تعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباعه في آيات متعددة، كما أمر بالتحاكم إليه، ونهى ربنا سبحانه عن التقدم بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي هذه الآية قاعدة عظيمة من قواعد تعظيم النصوص الشرعية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه. وقال ابن زيد: لا تقطعوا الأمر دون الله ورسوله. قلت: وهذه الآية الكريمة متضمنة لتعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب التسليم لذلك، ولا يصح التقدم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء مهما كان. فمن ذهب إلى التأويل الفاسد لنصوص الشريعة أو قدم عليها تحكيم عقله لموافقة هواه فليس بمعظم لنصوص الوحيين. فقبول الوحي كله ظاهرا وباطنا مع التسليم والانقياد والإذعان هو من تعظيم النصوص الشرعية، وهو أيضا من صفات المؤمنين، ومخالفته من صفات المنافقين. قال جل ذكره في حق المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال عنهم أيضا: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال عن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى عنهم أيضا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فأهل الأهواء والبدع وقعوا في الفتنة لعدم تعظيمهم نصوص الشريعة بالعمل بها. قال أبو إسحاق الشاطبي: كثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة غير صحيحة إلى دليل ما، انتهى كلامه. فالخوارج وقعوا في هذا الباطل وقطعوا بعض النصوص الشرعية واستدلوا بها في غير موضعها، فكفروا بها العصاة وحكموا عليهم بالكفر ونحو ذلك من أباطيلهم، ووصفهم ابن عمر بأنهم شر خلق الله. وكذلك المرجئة وقفوا عند حدود القول دون العمل وعطلوا العمل بالنصوص الشرعية. وكذلك المعتزلة والقدرية وغيرهم من أهل البدع ضلوا عن الحق وحرفوا الأدلة الشرعية ولم يعظموها بالاتباع لها. قال الشاطبي: سمي أهل البدع بأهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا بالأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها، انتهى كلامه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن تعظيم النصوص الشرعية جاء لتحقيق مقصد الامتثال لها والعمل بها والبعد عن دواعي الهوى. ولذلك قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وذلك ليبقى النص الشرعي متبوعا لا تابعا. ومن عظم النصوص الشرعية فقد عظم الله تعالى، لأنه سبحانه هو الذي أمر بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، انتهى كلامه. وقال ابن القيم: أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه. وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس جميعا، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، انتهى كلامه. ومما ينبغي التذكير به أن يتعلم الناس تعظيم النصوص الشرعية ويحترموها ويعملوا بها كما كان عليه أسلافهم، ويربى عليها الصغير لينشأ في حياته على تعظيمها والوقوف عند حدودها. وهذا من واجبات القائمين على التعليم، لأن تعظيم النصوص الشرعية فيه أمان للمجتمع وإسعاد لحياتهم وتحقيق لمصالحهم وحفظ لأنفسهم من أي اعتداء. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.